بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على من تجب عليه الزكاة، تكلمنا على شروط وجوبها العامة، وتكلمنا على بعض الصور المتناثرة التي لها علاقة بكل أنواع الزكاة من النعم والنقدين والركاز والمعدن والزروع والثمار. والآن نريد أن نتكلم على وقت إخراجها، وقت إخراج الزكاة. وجوب الزكاة بعد أن يحول عليها الحول ببلوغها نصابا على الفور وليس على التراخي. الواجبات الشرعية إما أن تكون على الفور وإما أن تكون على التراخي. الواجب على الفور هو ما لا يجوز تأخيره كالزكاة على التفصيل الذي سنتكلم عنه الآن، والواجب على التراخي هو ما يجوز تأخيره رغم وجوبه، وذلك كالحج. إذا ملك الإنسان الزاد والراحلة يجب عليه أن يحج، ولكن ما يجب عليه أن يحج على الفور، بل يجوز له أن يؤخر الحج ما دام يرجو السلامة. هذا يقال له واجب على التراخي. وتفصيل الواجب على الفور والواجب على التراخي يعرف في مباحث أصول الفقه. فالزكاة تجب على الفور إذا ملك الإنسان النصاب وحال عليه الحول، يجب عليه أن يؤدي زكاة المال على الفور بمجرد حولان الحول، يجب عليه أن يخرج زكاته لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة. وذلك إذا تمكن من الإخراج بأن كان المال حاضرا أو كان المستحقون حاضرين، فإذا حضر المال وحضر المستحقون وجب عليه أن يخرج المال على الفور. وإما أما إذا لم يحضر المال بأن كان المال غائبا أو حضر المال إلا أنه لم يجد المستحقين، هو يريد أن يخرج الزكاة على الفور ولكنه ما وجد المستحق الذي يأخذ الزكاة، فلا إثم عليه، ولكن الإثم على من كان ماله حاضرا وكان المستحق حاضرا ومع ذلك امتنع من أداء الزكاة التي هي حق للفقير، امتنع من أدائها وإعطائها له. فإذا يجب عليه أن يخرج زكاة ماله على الفور. فإذا أخر وتلف المال، إذا أخر يأثم بالاتفاق، وإذا تلف المال فإنه يضمنه على تفصيل سنذكره بعد قليل. وأما كيفية إخراج الزكاة بعد أن عرفنا أنها على الفور وليست على التراخي، فالمال الذي تؤدى زكاته ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مالا باطنا وإما أن يكون مالا ظاهرا. المال الباطن كالنقدين الذهب والفضة وكعروض التجارة والركاز، هذا المال الباطن يجوز للإنسان أن يؤدي زكاته بنفسه، ما يعطيها للإمام وإن طلبها الإمام منه، ما يعطيها للإمام، وليس للإمام أن يطالبه بقبضها أو بدفعها له. قال الإمام النووي وهذا بإجماع، ليس من حق الإمام أن يطالبه بأخذ المال ولا يجب عليه أن يدفعه للإمام بإجماع، إلا إذا علم بأن المالك لا يزكي ولا يخرج زكاة ماله، وعند ذلك ما يأخذها منه قهرا، وإنما يقول له إما أن تؤدي زكاة المال وإما أن آخذ الزكاة منك قهرا، فإن أداها ليس له أن يطالبه بها، وإن امتنع من أدائها عند ذلك يأخذها منه بالقهر. فإذا المال الباطن وهو ما لا ينمو بنفسه مثل النقدين الذهب والفضة وكعروض التجارة والركاز، وقد عرفتم الركاز وأحكامه، هذه يخرجها الإنسان بنفسه، لا يجب عليه أن يدفعها للسلطان وليس للسلطان أن يطالبه بها. وأما المال الظاهر وهو ما ينمو بنفسه مثل النعم والزروع والثمار والمعدن، وقد عرفنا أيضا تفاصيل أحكام الزكاة فيه. ففي مذهب الشافعي الجديد ونحن قد بينا أكثر من مرة أن النووي إذا قال في الجديد كذا معناه أن مذهب الشافعي في القديم يخالفه. ففي المذهب الجديد حكم المال الظاهر كالمال الباطن، يجوز للإنسان أن يؤديه بنفسه. إذن ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟ قال الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن أن الظاهر يجوز لك أن تخرجه بنفسك، ولكن إن لم يطلبه الإمام منك. فإن طلبه الإمام وجب عليك تسليمه للإمام، وإن كان الإمام جائرا، وإن كان الإمام جائرا ما دام يقيم فينا كتاب الله بالضوابط الشرعية، ما دمنا نعلم أن هذا الإمام يدفع المال إلى المستحقين. فالفرق بين المال الظاهر والمال الباطن كلاهما يجوز لك أن تخرجه بنفسك، ولكن الفرق بينهما أن المال الباطن ما يجوز للإمام أن يطالبك به، ولا يجب عليك أن تدفعه له، بل تخرجه أنت بنفسك إن شئت. وأما المال الظاهر يجوز لك أن تخرجه إن لم يطالبك به الإمام، فإن طالبك به الإمام وجب عليك أن تدفعه له بدلا للطاعة. وللمالك في هذه الحالة وفي غيرها له أن يدفع المال بنفسه للفقراء والمحتاجين، وله أن يوكل وكيلا ليوزع الزكاة عنه للفقراء والمحتاجين، لأنه حق مالي كبقية الحقوق المالية. فكما يجوز للإنسان أن يتصرف في كل حقوقه المالية تصرفا شخصيا ويجوز له أن يوكل فيها، كذلك جاز له في الزكاة أن يصرفها بنفسه، وجاز له أن يوكل غيره بصرفها لمن يستحقها، ويجوز له أن يدفعها إلى الإمام ولو كانت من الأموال الباطنة، يجوز له أن يدفعها للإمام أو الساعي لأنه نائب عن المستحقين، ولأنه صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكوات. ولكن أيهما أفضل؟ نحن عرفنا الآن أحكام إخراج الزكاة، إن كان المال باطلا لك إخراجه ولا يجب عليك دفعه للإمام وليس للإمام أن يطالبك به، وإن كان ظاهرا يجوز لك أن تخرجه إن لم يطالبك به الإمام، فإن طالبك به وجب عليك الدفع له. أيهما أفضل؟ عرفنا الآن تفصيل الأحكام في المال الظاهر والباطن، أيهما أفضل أن تخرج المال بنفسك أو الأفضل أن تدفع المال للسلطان من أجل أن يوزعه على الفقراء والمحتاجين؟ قال الأفضل أن يدفع الإنسان المال للسلطان حتى يوزعه على الفقراء والمحتاجين. والسبب في ذلك أن الإمام أعرف بأحوال أهل البلاد، الكلام كله على الإمام العادل، على الإمام المسلم الذي يقيم فينا شريعة الله تعالى. فالإمام إذا كان بهذا الشكل يعرف الفقراء والمحتاجين لأنه عنده دواوين، عنده كثيرا من الموظفين، يستطيع أن يعطي الفقراء في البلد في غيرها من البلاد، وبناء على ذلك هو أدرى بأحوال الفقراء والمحتاجين، بخلاف الإنسان العادي. يعني لو أراد الواحد منا أن يوزع الزكاة ربما يتصل علمه بعدد من الفقراء والمحتاجين، ولكنه لا يستطيع أن يعرف كل من في البلدة من الفقراء والمحتاجين. أما السلطان فإنه يعرف ذلك. فإذا كان السلطان عادلا نعلم أنه يوزع الزكاة على مستحقيها من الخلفاء العدول، يجب الأفضل لنا أن ندفع المال إليه من أن نوزعه بنفسنا على التفصيل الذي ذكرناه في المال الظاهر والمال الباطن، هذا في الأموال التي يجوز لنا أن نخرجها بنفسنا إلا أن يكون جائرا. فإذا كان جائرا بالنسبة للمال الباطن عرفنا أنه ليس له أن يطالبنا به، والمال الظاهر قلنا إن طالبنا به وجب علينا أن ندفعه له ما لم ينحرف عن كتاب الله. فرق ما بين الجائر وما بين الكافر، ما نخلط بين الأمرين. الجائر في ظلم في حكمه ولكنه مقيم شرع الله تعالى، ككثير من الخلفاء الذين جاءوا إلى عالم الإسلام كلهم كانوا يقيمون في ظاهر شرع الله، كانت تقع في عهدهم المظالم، كان في عندهم جور، هذولا يجب طاعتهم صونا للدماء، ما يجوز الخروج عليهم طبعا ضمن الضوابط المعروفة. وقد فصلنا الكلام في هذا الموضوع في مباحثنا في صحيح مسلم في درس الحديث، ليس هذا الآن مكان التفصيل. فإذا كان الإمام عادلا الأفضل أن ندفع المال إليه، وإن كان جائرا فالأفضل أن يفرق المال بنفسه خشية من أن يتلاعب به الإمام. فإذا كان المال باطن عرفنا أنه ليس له أن يطالبك به، وإن كان المال ظاهرا فإذا طالبك به وجب عليك أن تدفعه له، فإن لم يطالبك به فالأفضل لك أن توزعه بنفسك من أن تدفعه له. هذا ما قاله الفقهاء قديما. هناك أمر حدث جديدا ما كان الفقهاء يتكلمون عنه في الماضي ولكن قواعد الشرع العامة تدل عليه، ألا وهو الجهل بأحكام الزكاة. في الزمن الماضي ما كان يتصور هذا، ما كان فقهاء أمتنا في الماضي يتصورون أن يأتي يوم يجهل الناس فيه أحكام الزكاة، وما كانوا يتصورون أن يأتي يوم يجهل الناس فيه أحكام الصلاة، أو يجهلون فيه أحكام الطهارة، أحكام المياه، أحكام العبادة. هذه عبادات، الفقهاء قالوا إذا بلغ الإنسان وجب عليه أن ينطق بالشهادتين لأنه صار مكلفا، فإذا حان وقت الصلاة وجب عليه أن يتعلم الطهارة ويجب عليه أن يتعلم كيفية الصلاة، فإذا ملك مالا وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الزكاة. طبعا تفاصيل الزكاة ودقائق مباحث الزكاة هذا للمتخصصين، ولكن هناك أمور عامة يجب عليه أن يعرفها، ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة وما هي الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة، أوائل النصب وشروط الزكاة وغير ذلك، الأمور العامة يجب عليه أن يتعلمها. فاليوم أمر مهم جدا يضاف إلى مسألة الجور في السلطان، ألا وهو العلم بكيفية توزيع الصدقات. لنفترض أن الإمام عادل ولكنه جاهل بتوزيع الزكاة، ما يعلم كيف يوزع الزكاة، يعطي الزكاة لمن يستحق ولمن لا يستحق. ففي هذه الحالة أيضا يجب على الإنسان أن لا يدفعها له، فلو دفعها له وهو يعلم أن هذا الذي أخذ المال سوف يضعه في غير موضعه فيكون مقصرا ولا يعتبر مؤديا لزكاة ماله. مثال على ذلك، أضرب مثالا على ذلك، مثال ذلك أجمع فقهاء المسلمين على أنه لا يجوز صرف زكاة المال إلى المساجد وإلى الربط وإلى بناء المدارس وإلى بناء المستشفيات، نقل الإجماع كل من كتب في مباحث الزكاة. فإذا وجدنا اليوم بعض الناس ممن يأخذون الزكاة يجب علينا أن نتحرى، هل يدفعون الزكاة للفقراء والمحتاجين أم أنهم يأخذون ببعض الفتاوى التي صدرت حديثا وهو أنه يجوز الدفع إلى كل جهة من الجهات الخيرية حتى صارت الأموال تذهب إلى بناء وتذهب إلى بعض المؤسسات والفقراء والمحتاجون ما ينالون من ذلك شيئا، هذا يجب علينا أن نتنبه له أيضا وأن نراعيه. فجهل الإنسان بتوزيع الزكاة أهم من جور الإمام، لأن الجور يعني الجور ويعطي المستحقين ولكنه يجور في بعض أحكامه، وأما هذا قد يدع الزكاة في غير موضعها. نعم. ومن فترة كان هذا شائعا، اليوم الحمد لله كثير من لجان الزكاة، يعني أنا سألتهم شخصيا فوجدتهم يعرفون هذا، سألتهم هل تدفعون الزكاة إلى المساجد والمدارس وغير ذلك، قالوا لا، يعني تبرئة للذمة. بيت الزكاة أنا زرته زيارة عارضة من فترة وكان ذهني مشغول بهذه المسألة، فسألتهم فقالوا لا عندنا فتوى بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية، وبناء المساجد والمدارس والربط والمستشفيات هذا يعطى من أموال الصدقة، تقول متبرئة للذمة حتى لا تنطرف الأذهان إلى هذا الأمر أو إلى هذه المؤسسة. ولكن كثير من الناس يأخذون بفتاوى حديثة بأنه يجوز دفع الزكاة إلى أي أعمال خير، هذا مخالف لإجماع الأمة. فكما قال أصحابنا رضوان الله عليهم إذا كان الإمام جائرا فالأفضل أن يصرف الإنسان الزكاة بنفسه، كذلك نقول إذا كان جاهلا بتوزيع الزكاة الأفضل للإنسان أن يوزع الزكاة بنفسه. وعند توزيع الزكاة يجب عليه أن ينوي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإخراج المال صدقة ربما يكون من قبيل التطوع مثل الصدقات المندوبة، وربما يكون زكاة، فإذا أخرجه الإنسان ما يصرفه لأحد الجهتين إلا النية. إذا أخرج الإنسان مالا من جيبه ما ندري هل أخرجه زكاة أم أخرجه صدقة، ما يحدده إلا النية. ولذلك كانت النية واجبة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية بالقلب كغيرها من العبادات، ينوي هذا فرض زكاة مالي أو هذا فرض صدقة مالي أو هذا أو هذه زكاة مالي المفروضة أو هذه الصدقة المفروضة أو هذه الصدقة الواجبة. ولا يكفي هذا فرض مالي، لو قال هذا فرض مالي ما يكفي، لأن فرض المال قد يكون لنذر، نذر أن يخرج مالا فإخراجه فرض، وربما يكون لكفارة أو غير ذلك من الصدقات الواجبة، فلا يكفيه أن يقول هذا فرض مالي أو هذه الصدقة. أي صدقة هذه التي أخرجتها؟ ما كان مستحبا يسمى صدقة وما كان واجبا يسمى صدقة، وبناء على ذلك يجب عليه أن يعين فيقول هذا فرض زكاة مالي، هذا فرض الصدقة، هذه زكاة مالي المفروضة، هذه الصدقة المفروضة، أو ما قارب هذا من العبارات التي تدل على أنه أخرج الزكاة المفروضة التي افترضها الله تعالى عليه. ولا يجب في النية تعيين المال، يجب عليه أن ينوي ولكن لا يجب تعيين المال. لنفترض أن إنسانا ملك نوعين من المال، ملك 40 شاة وملك 5 أبعرة، نحن قلنا في 5 أبعرة شاة وفي 40 شاة شاة، فإذا أخرج شاة على أنها زكاة ولكنه ما عين هل هي عن الإبل أم عن الغنم، وبعد أن أخرج تبين له أن الإبل قد ماتت أو تلفت، يجوز له أن يصرف هذه الزكاة إلى الشياه، يعينها للشياه لا مانع من ذلك، فلا يجب التعيين، يجوز أن يخرجها مطلقة لكنه يخرجها على أنها زكاة ماله. لكنه لو عين يملك 40 شاة وخمسة أبعرة، فأخرج شاة عن الأبعرة قال هذه زكاة الإبل، وبعد أن أخرجها تبين له أن الإبل قد تلفت قبل أن يخرج زكاتها، لا يجوز له في هذه الحالة أن يحولها إلى الماشية لأنه عينها، نحن ما اشترطنا عليه التعيين، لكنه إذا عين ما يجوز له أن يغير ما عين إلا إذا شرط بأن قال هذه زكاة الإبل إن كانت موجودة، في هذه الحالة إذا تبين له تلفها يجوز له أن يصرفها إلى الغنم. نحن قلنا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة بنفسه ويجوز له أن يخرجها عن طريق وكيله، يجوز له أن يوكل فيها، وفي نفس الوقت قد يكون وليا لصبي أو مجنون أو سفيه أو محجور عليه أو مجنون، فإذا أخرج زكاة غيره بالولاية وجب عليه أن ينوي هو عن الصبي وعن المجنون وعن السفيه، لأن النية واجبة. وقد تعذرت من المالك ما يستطيع التصرف بها فقام بها وليه، فما وجب على المالك وجب على الولي أن يعمل. فكما يجب عليه أن ينوي عن نفسه إذا أخرج زكاة ماله، يجب عليه أن ينوي إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون أو السفيه. وتكفي النية في حالة التوكيل، إذا أراد الإنسان أن يوكل إنسانا بإخراج المال تكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل. فإذا لم ينوي الوكيل عند الصرف للفقراء أو للمستحقين تكفي نية الموكل ما دام قد نوى حينما دفع إليه المال. فإذا كنت أملك مال زكاة ووكلت إنسانا في صرفه، وعندما خرجت المال نويت أنه زكاة مالي، ما يجب على الوكيل أن ينوي، لكن الأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريط. فلو لم ينوي، نية التي نويتها عند إخراج المال مجزئة وكافية، ولكنه يندب له أي للوكيل عندما يخرج زكاة المال، ولو كنت قد نويت أنا يندب له أيضا أن ينوي خروجا من خلاف من أوجب نية الوكيل عند التوزيع. والخروج من الخلاف قاعدة فقهية عامة عند جميع الفقهاء في كل مباحث الشريعة، في كل أمر اختلف فيه الفقهاء يندب للإنسان أن يخرج من الخلاف بأن يفعل فعلا يقول له جميع الفقهاء فيه أصبت وأحسنت. فقول الجميع له أصبت وأحسنت خير من أن يقول له بعضهم أحسنت وأن يقول له بعضهم الآخر أسأت. وهذه قاعدة عامة في كل فروع الشريعة. ولو دفع الإنسان المال إلى السلطان ما دفعه بنفسه ولا أخرجه عن طريق وكيله، وإنما دفع الزكاة إلى السلطان، كفت النية عند الدفع إليه. وإن لم ينوي السلطان عند توزيع الأموال النية، لأن السلطان نائب ليس عن المالكين وإنما هو نائب عن المستحقين يأخذها باسمهم، وبناء على ذلك تكفي نية ولا يجب على السلطان أن ينوي عند التوزيع. فإن لم ينوي الإنسان المالك عند الدفع إلى السلطان لم يجزئ إخراج السلطان للمال ولو نوى، لأنه نائب عن المستحقين وليس نائبا عن المالكين، فنيته ما تجزئ ولا تكفي. هذا إذا دفع الإنسان المال للسلطان مختارا باختياره. ولكننا نعلم أن الإنسان إذا امتنع من دفع الزكاة وجب على السلطان أن يقاتله وأن يأخذ منه المال غصبة بأي وسيلة ولو كانت بالقتال، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا لم يدفع الإنسان الزكاة بنفسه للسلطان وجاء السلطان وأخذ المال منه بالإكراه بقتال أو بغيره، قال يجب على السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع من أدائها نيابة عنه، لأنه حينما أخذها منه أخذها كرها، أخذها بالإكراه ما أخذها بالطاعة. والإنسان عندما يدفع الشيء مكرها ما يقال إنه دفعه قربة فليست له نية في دفعها، كما لو قلنا للإنسان يجب عليك أن تصوم بإكراه ما يعتبر صائما شرعا لأنه ما نوى، ولا يتصور منه النية لأنه لو نوى ما يصير إكراها، ما يصير الأمر إكراها إلا ما عندما تفقد فيه النية. فإذا أخذ السلطان المال من المالك بالإكراه ما توجد للمالك نية، وبناء على ذلك يلزم السلطان إذا وزع المال في هذه الحالة أن ينوي عن المالك، ونيته تكفي في الجزاء ظاهرا وباطنا لقيامه مقامه في النية كما في التنفقة. زكاة المال قلنا إنما تجب على الإنسان بحولان الحول، سببها بلوغ المال نصابا، وشرطها أن يحول عليه الحول. فإذا حال الحول وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة فورا، ولكن هل يجوز له تعجيلها؟ هذا أمر. والأمر الثاني، إذا قلنا يجوز له تعجيلها، هل يعجلها قبل أن يملك النصاب وقبل أن يحول الحول؟ هذا أمر ثاني. الأمر الأول، تعجيل الزكاة على ملك النصاب ما يصح. كان الإنسان يملك اليوم 50 دينارا وقال أريد أن أخرج الزكاة عن المال إذا بلغ في نهاية العام سوف يبلغ مالي 1000 دينار لأنه يتجر، ولذلك أريد أن أخرج زكاته الآن، هذا ما يجزئه. ما يجزئه أن يقدم الزكاة على ملك النصاب، كما أنه لا يجزئه أن يقدم الكفارة على الحنث إذا حلف الثاني أن يعجل الزكاة قبل أن يتحقق شيء من السببين. ما يجوز له أن يعجل، لا ملك نصابا ولا حال الحول، ما يجوز له أن يعجل. فإذا ملك نصابا إلا أنه لم يحل الحول على المال، بهذه الحالة يجوز له أن يعجل بإخراج زكاة المال، مثل صدقة الفطر قلنا يجوز له أن يخرجها من أول شهر رمضان لأنها وجبت بأمرين، بالصيام وبالفطر، فإذا وجد أحد الأمرين جاز له أن يخرج صدقة الفطر. فإذا وجد الأمر الثاني وجب، وكذلك إذا ملك الإنسان النصاب جاز له أن يخرج الزكاة. فإذا حال عليه الحول وجب، يصير واجبا، فرق بين الجواز وبين الوجوب. إذا ملك النصاب ولم يحل الحول له أن يخرج وله أن لا يخرج، فإذا حال الحول وجب عليه أن يخرج على الفور. فإذا قلنا يجوز له أن يعجل الزكاة بملك النصاب، إلى كم سنة يجوز له أن يعجل؟ قال يجوز له أن يعجل إلى 1 فقط، ولا يجوز له أن يعجل لعامين، لأنه بالنسبة لهذا العام وجد السبب وهو ملك النصاب، الآن مالك النصاب، لكننا لا ندري هل سيكون مالكا للنصاب في العام القادم بعد أن يحول الحول على هذا النصاب في هذا العام أو سوف لا يملك. وبناء على ذلك قالوا ما يجوز له أن يعجل الزكاة لأكثر من عام واحد. وأما ما رواه أبو داود وغيره من أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين، فقد قال الإمام البيهقي رحمه الله إن هذا الحديث مرسل، هذا أولا. وعند جماهير علماء الحديث وعلى رأسهم إمامنا الشافعي لا يعمل بالحديث المرسل إلا بالشروط والضوابط المعروفة عند الإمام الشافعي، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الأثر ما نعمل بالحديث المرسل. وعلى فرض صحته نفترض أنه صحيح، حمله الفقهاء على أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين، أي في العام هذا تسلف صدقة العام وفي العام الثاني تسلف صدقة العام الثاني. وأما صدقة الفطر فقد قلنا إنه يجوز له كما يجوز له تقديم الزكاة بملك النصاب ولو لم يحل الحول، كذلك يجوز له أن يخرج زكاة الفطر بانعقاد السبب الأول وهو دخول شهر رمضان من أول يوم من أيام رمضان، ولكنه يجب عليه إخراجها بدخول أول ليلة من ليالي شوال. بالنسبة للزروع والثمار، نحن قلنا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة على الفور. زكاة الزروع والثمار متى يقال إنه يجب عليه أن يخرج الزكاة منهما؟ هل بمجرد وجود السنبلة في القمح، بمجرد ظهور الثمرة في الشجرة؟ قال لا، لأنه في هذه الحالة ما يستفيد منها الفقير ولا يجب عليه إخراج. حينما تكلمنا على زكاة الزروع والثمار إن كنتم تذكرون قلنا يجب عليه الإخراج بالنسبة للزروع إذا اشتد الحب وأخذ في الاصفرار، وبالنسبة للثمار إذا بدا صلاحها بأن دبت فيها الحمرة أو الصفرة أو أمارات النضوج، دبت فيها أمارة من أمارات النضوج. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: والصحيح أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، لأنه في هذه الحالة يصير حكمه حكم الحشائش، ما يقال إنه قمح بالنسبة للزروع، ما يقال إنه ثمرة بالنسبة للتمر وللعنب، وإنما حكمه حكم الحشائش أو حكم الأشياء التي ما يستفاد منها. فلا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو الصلاح ولا الحب قبل اشتداده. نحن ما عندنا حول بالنسبة للزروع والثمار، وإنما يجب إخراج زكاتها بمجرد ظهورها، فقبل الظهور ما يجب على الإنسان أن يخرجها. وكأنهم نظروا إلى أن الزروع قبل اشتداد الحب أيضا ناحية ثانية الإنسان ما يستطيع أن يخمنها، لو أراد الإنسان أن يخلصها قبل بدو الصلاح فيها ما يستطيع أن يعرف ذلك لا على التقريب ولا على التحديد، بينما عندما يبدو صلاحها يستطيع أن يعرف مقدارها على التقريب، وبناء على ذلك إذا أخرج زكاتها فلو بذلك مستند. وأما بعد اشتداد الحب وبعد بدو الصلاح في الثمار فيجوز له إخراج الزكاة. فإذا عجل الإنسان الزكاة بالشروط التي ذكرناها، أن يكون مالكا للنصاب، وأن يكون التعجيل لعام واحد فقط، وأن يكون في الزروع والثمار بعد اشتداد الحب وبعد بدو الصلاح، إذا عجل زكاة المال، لنفرض أنه عجل زكاة المال اليوم أعطاها لفقير، في اليوم الثاني هذا الفقير مات له مورث وأصبح غنيا، فعندما حال الحول على مالي كان الرجل غنيا، كأن زكاتي لم تقع موقعها، أو أن الإنسان عندما أخرج زكاة ماله على اعتبار أن الحول سيحول على هذا المال، إلا أنه ما حال عليه الحول، قبل أن يحول عليه الحول تلف، هل تجزئ الزكاة؟ قال لا، شرط إجزاء الزكاة المعجلة، شرط إجزاء الزكاة المعجلة بقاء المالك أهلا للوجوب، بقاء المالك أهل للوجوب إلى آخر الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضا، هذا هو الشرط الأول. فلو مات أو تلف المال أو باعه ولم يكن مال تجارة لم يجزه المعجل، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني كون القابض له في آخر الحول مستحقا، الرجل الذي أعطيته الزكاة الآن يشترط به أن يكون عندما يحول الحول على ماله أن يكون مستحقا لأخذ الزكاة. يمكن واحد يعترض اعتراض يقول هذا معنى ذلك أننا قلنا ما يجوز تعجيل الزكاة، لأن الفقير إذا أخذ الزكاة قد يتجر بها، ولو أعطيته 20 دينارا قد يتجر بها ويصير بعد ذلك غنيا. قال هذا مستثنى، قال ولا يضر غناه بالزكاة المعجلة إما لكثرتها، كأن أعطيته 1000 دينار، فأنا عندي أموال هائلة جدا وأعطيته 1000 دينار وتعطي غيره من الفقراء كل واحد 1000 دينار، الدينار تجب فيها الزكاة، مع ذلك أن هذا الإنسان الذي أخذ الدنانير 1000 صار غنيا من الآن، ما يحتاج إلى أن يأتي الحول. قال هذا مستثنى، نحن نتكلم إذا خرج عن طور الاستحقاق بغير المال الذي أخذه من الزكاة. ولا يضر غناه بالزكاة المعجلة إما لكثرتها أو لتوالدها ودرها أو التجارة فيها أو غير ذلك، لأنه إنما أعطي الزكاة ليستغني، فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الإجزاء. طيب لنفترض أن الإنسان دفع الزكاة معجلة وبعد ذلك خرج الآخذ لها عن الاستحقاق، ماذا أعمل أنا؟ أو دفعت الزكاة الآن على أن المال سيبقى إلا أن المال تلف، ما تحقق، لما حال الحول ما كان الزكاة واجبة علي، ماذا أعمل؟ قال إذا لم يقع المعجل زكاة لعروض مانع من الموانع التي ذكرناها صار الإنسان غنيا. قال زكاتك لم تقع موقعها، ماذا أعمل؟ قال ادفع الزكاة مرة ثانية. من قال لك عجل؟ احنا ما وجبنا عليك التعجيل، الشارع ما أوجب عليه التعجيل، هو عجل بمحض اختياره، هذا جائز لك التعجيل. ما دمت قد عجل ولم يقع المال الموقع يجب عليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية، هذا أولا. طيب أخرج الزكاة مرة ثانية ماذا يعمل بماله الذي دفعه؟ قال يسترده، لكن ليس دائما يسترده، وإنما يسترده بشروط. قال يسترده إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع. قال أنا أعجل زكاة مالي بشرط إن عرض مانع أنني أسترد المال. قال في هذه الحالة يسترد المال ممن أخذه إن كان شرط الاسترداد. وكذلك إن قال هذه زكاة المعجلة يكفيه هذا، وينزل منزلة اشتراط الاسترداد إن عرض مانع من إجزاء الزكاة المعجلة. وبناء على ذلك لينظر الفقير في أمره، يعني الفقير أيضا يتضرر في هذا، وبناء على ذلك الفقير يجب عليه أن يحسب هذا وأن يضع في اعتباره أنه سيطالب برد المال، واحتمل أن يطالب به، فإذا أخذه يأخذه بهذه الحالة أو بهذا الواقع بهذه القيود وبهذه الضوابط. وأما إن لم يتعرض للتعجيل بأن اقتصر على ذكر الزكاة ولم يعلمه القابض لم يسترده، ويجب عليه إخراج الزكاة مرة ثانية، ويكون ما فعله صدقة يثاب عليها لا شك في هذا، ولكن ما تقع موقع الزكاة فلا يسترد، ويجب عليه أن يخرج الزكاة مرة ثانية. ولو اختلف المالك والقابض، المالك والفقير، المالك قال بعد أن لم يقع المال موقعه جاء المالك وادعى، قال أنا لما دفعت له الزكاة قلت بشرط استرداد المال إن عرض مانع يمنع من تعجيل الزكاة أو من وقوعها موقعها. والفقير الذي أخذ المال قال لا، أنا ما قال لي هذا الكلام وأنا لا أعلمه، ما شرط هذا؟ من الذي يصدق في هذه الحالة؟ هل يصدق المالك أم يصدق القابض؟ قال صدق القابض بيمينه. ليش؟ قال لأن الأصل عدم الاشتراط، ولا نصير إلى الاشتراط إلا ببينة، ونحن ما أوجبنا عليك، لو أوجبنا عليك لقبلنا كلامك لأنك فعلت ذلك طاعة وامتثالا، نحن ما أوجبنا عليك، أنت تبرعت، والأصل عدم الاشتراط، ولأنهما اتفقا على انتقال الملك، أنا أقررت بأن المال خرج من ملكي وذهب إلى الفقراء، والأصل استمرار الملك الجديد، ما لم تقم بينة تصرف المال عن الملك الجديد إلى الملك القديم، ولأن الغالب هو الأداء في الوقت. ومتى ثبت الاسترداد؟ قلنا بأنه سيسترد، قلنا بأنه سيسترد المال، لكن كيف يسترده؟ أو من المحتمل أن يكون المال قد تلف، من المحتمل أن يكون قد أكل المال الذي أخذه. قال ومتى ثبت الاسترداد والمعجل تالف؟ فقير أخذه وأتلفه بسبب من الأسباب، بأمر من الأمور. قال وجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، إن كان له مثل يضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته. طيب إذا كنا نريد أن نضمنه القيمة، متى يضمن القيمة؟ ربما كانت قيمته عندما أخذه 10 دنانير وقيمته اليوم 100 دينار، يدفع 100 دينار أم يدفع 10 دنانير؟ قال والأصح في المتقوم اعتبار قيمته يوم القبض، هذا إذا وجد ما يريد استرداده تالفا، وأما إذا ورجده ناقصا بأن أعطاه بدنة من كرام الأموال وبعد ذلك لم تقع زكاة لعروض مانع مما ذكرناه وأراد استردادها، لكنه عندما أراد استردادها وجدها هزيلة، ما يكلف بأن يرد إليه بدنة كالتي أخذها، إن كانت على ما هي عليه استرجعها، وإن كانت هزيلة أيضا استرجعها. والأصح أنه لو وجده ناقصا نقص أرش صفة كالمرض والهزال فلا أرش له، يعني ما بيأخذ الفرق ما بين قيمتها وهي ثمينة وبين قيمتها وهي هزيلة، ما يأخذ الفرق بين قيمتها وهي سليمة وبين قيمتها وهي معيبة، وإنما يستردها على ما هي عليه. وإن حدثت زيادة بأن ولده، ما يأخذ ولدها، لأن القابض الذي أخذها كان يطعمها، والغرم بالغرم، وبناء على ذلك يسترد ناقته ولا يسترد ولدها، يسترد ناقته ولا يسترد وبلها، يسترد شاته ولا يسترد صوفها، ما يسترد الزيادة المنفصلة التي حدثت عند المستحق بعد أن أخذها. هذا كله في تعجيل الزكاة. طيب تأخير الزكاة، قلنا إن تأخيرها لا يجوز، إذا حضر المال وحضر المستحقون وجب عليه أن يعجل بإخراج الزكاة. فإذا أخرها بعد التمكن من أدائها بحضور المال وحضور المستحقين، قال إن كانت موجودة وجب عليه إخراجها وقد أثم بتأخيره، وإن تلفت أمواله كلها، أو تلف جزء من أمواله كبير، قال يجب عليه أن يضمن الزكاة كاملة، يضمنها لأنه أخرها، هي استقرت في ذمته، أنت الآن يجب عليك أن تخرج 100 دينار أو 1000 دينار زكاة، هذه الدنانير أصفرت في ذمتك ولا يجوز لك أن تتوانى في إخراجها، فكونك بعد ذلك استقرت تبقى هذه الأموال في ذمتك، أنت ضامن لها. قال وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان، وإن تلف المال، ولو تلف قبل التمكن، أنا أريد إخراج المال لكن لا في مستحقين، ما يوجد مستحقون، أريد إخراج المال، مالي غير موجود، أريد إخراجه ولكنه مغصوب أو مجحود كما ذكرنا في الدرس الماضي، أريد الإخراج لكن ما تمكنت، قال ما في علي ضمان، ما قصرت أنا اليوم حال حول على مالي ويجب علي إخراج الزكاة لأنني ما وجدت فقيرا، بحثت وحاولت لم أجد، وتلف مالي ما تجب علي الزكاة، ما لي ضامن. ولو تلف بعضه، تلف بعض المال، فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي. وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن، الآن ليس المال تلف وإنما هو الذي أتلف المال، أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة لأنها وجبت، ولو لم تتمكن من الإخراج لكنها تلفت بفعله. والزكاة إذا وجبت كيف تتعلق بالمال؟ وجبت الزكاة، المال نصاب وحال عليه الحول وأريد إخراج الزكاة، كيف تتعلق الزكاة بالمال؟ هل تتعلق تعلق شركة يصير الفقراء شركاء معك بنسبة 2.5% إذا كان المال مثلا ذهب وفضة، يعني صار الفقراء شركاء معك بهذه النسبة، أم أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق الرهن، يعني صارت أموالك وكأنها مرهونة بهذه النسبة التي استحقها الفقراء، أم أن الزكاة صارت دينا في ذمتك؟ أقوال ثلاثة عندنا في المذهب، ما أريد الخوض في تفصيلها لما ينبني على هذه الوجوه من دقائق يصعب استيعابها بهذا الوقت الضيق المتاح لنا، ولكن القول المفتى به أنها تتعلق بالمال تعلق شركة، وكأن الفقراء يصيرون شركاء معك بالنسبة التي وجبت لهم في هذا المال، وبناء على ذلك لو باع المال واحد عنده 40 جهة صار فقراء شركاء معه بنسبة 1/40 وأراد أن يبيع ماله كله قبل أن يخرج الزكاة بعد وجوبها، قال يصح البيع فيما عدا حق الفقراء، يعني نصحح البيع في 39 وأما الواحدة فلا نصحح البيع فيها لأن هذه من حق الفقراء. هذا بناء على القول بأن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.